بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم متعلق بالرب جل جلاله، وهو من الإيمان والتوحيد الذي أوجبه الله على العباد، وهو فقه الأسماء الحسنى. والأسماء الحسنى داخلة في الإيمان بالله تعالى، وذلك أن الإيمان بالله تعالى متضمن للإيمان بربوبيته وللإيمان بألوهيته وللإيمان بأسمائه وصفاته. ولذلك قال المزي رحمه الله: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته، لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. وهذه المعرفة هي التي جاء بها الرسل وعرفوهم بها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأساس دعوة الرسل معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما، لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. والشاهد: فإذا عرفوا الله، فالرسل جاءوا بتعريف الخلق إلى ربهم. فأساس دعوة الرسل معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولذلك قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة كأن تقول: يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي. ودعاء العبادة تعلم أن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده، وأنه التواب فتتوب إليه، تتعبد له بالتوبة إليه. وأسماء الله عز وجل كلها حسنى، ذكر ذلك الله عز وجل في 4 آيات في 4 صور، فقال في الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال في الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال في طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. والحسنى هي التي بلغت في الحسن غايته، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله عز وجل، متضمن للحياة الكاملة، فالله عز وجل حياته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لذلك قال الله عز وجل: فتوكل على الحي الذي لا يموت. فحياة الله لا يعتريها نقص. ثم هذه الحياة لكمالها ترجع الصفات إليها، ولذلك حياة الله لا يلحقها عدم ولا زوال. اسم القديم هل من أسماء الله عز وجل أم لا؟ نعم، القديم هل من أسماء الله عز وجل حسنى أم لا؟ ما الجواب؟ القديم اسم حسن ولكنه ليس من الأسماء الحسنى، لأن القديم في اللغة هو المتقدم على غيره وليس الذي لم يسبقه شيء، ولذلك قال الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم. ومتى يكون العرجون قديما؟ إذا جاء الثاني فيصبح الأول قديما، فإذا وجد الجديد قيل الأول قديم. ومنه قوله عز وجل وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الأزمنة. وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، والأقدم مبالغة في القدح، فالشرع جاء بدل من هذا الاسم اسم آخر، وهو ما هو؟ الأول. والأول قال عليه الصلاة والسلام أنت الأول فليس قبلك شيء، فالأول هو من الأسماء الحسنى، أما القديم اسم حسن ولكنه ليس من الأسماء الحسنى. والحسن في أسماء الله يكون باعتبارين، باعتبار انفراد كل واحد بما يقتضيه، وباعتبار جمع كل منهما إلى الآخر فيما ذكر، فيحصل بالجمع كمال فوق الكمال، مثل قوله عز وجل وهو العزيز الحكيم. العزيز متصف بصفة العزة، والحكيم متصف بالحكم والحكمة، والاقتران يدل على كمال آخر وهو أن عزته لا تنافي حكمته، بل عزته بحكمة بحكم وحكمة، فهو العزيز الحكيم، فعزته لا تقتضي ظلما ولا جورا كما قد يحصل عند المخلوقين، قد يكون عزيزا ولكن تأخذه العزة بالإثم. أما الله عز وجل لا، عزته كاملة وحكمه وحكمته كاملة. طيب ما عدد أسماء الله تعالى؟ 99 اسم صح؟ ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وفي رواية إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ولكن ما المراد ب99 اسما 100 إلا واحدة؟ هل المراد حصر الأسماء في هذا العدد أو أنها أكثر من ذلك؟ لكن اختصت هذه الأسماء 99 بأن من أحصاها دخل الجنة. تمعي؟ هل الأسماء محصورة في 99 أو أن المراد بالحديث أن 99 مختصة بالإحصاء فمن أحصاها دخل الجنة؟ ها؟ لا شك القول الثاني، من أحصاها دخل الجنة. مذهب جماهير العلماء وقد نقل النووي الاتفاق عليه أن هذا الحديث ليس فيه الحصر، وليس معناه أنه ليس له إلا 99 اسما، إنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، لا الإخبار بأن أسماءه 99 اسما فقط. فيقول علماء الجملة الثانية مكملة للأولى، مثل قولك عندي 100 درهم أعددتها لكذا، فلا ينفي أن عندك أكثر من ذلك، ويؤيد هذا التأويل ما جاء في الحديث الصحيح في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك، هذا معلوم مش معلوم؟ معلوم. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء استأثر الله عز وجل بعلمها عنده في الغيب، والغيب لا يمكن أن يحصى، فدل على أن أسماء الله عز وجل لا تحصى. إنما الحديث معناه أن لله 99 اسما مختصة بالإحصاء لدخول الجنة، أما ما عداها استأثر به في علم الغيب عنده لا يعلمها إلا هو. ولكن ما المراد بالإحصاء؟ ما المراد من أحصاها دخل الجنة؟ قيل هو حفظها، للرواية الأخرى من حفظها دخل الجنة، وهذا قول الأكثرين، ورد هذا القول حافظ بن حجر فتح الباري حيث قال: وفيه نظر، لأنه لا يلزم من مجيئه بلفظ حفظها تعيين السرد عن ظهر قلب، بل يحتمل الحفظ المعنوي. ولذلك قال الوصيلي رحمه الله: ليس المراد بالإحصاء عدها فقط، لأنه قد يعدها الفاجر، وإنما المراد العلم بها. وقيل المراد الإطاقة، كقوله: علم أن لن تحصوه، فيكون معنى أن يطيق الأسماء الحسنى ويحسن المراعاة وأن يعمل بالمقتضى. فخلاصة القول أن الإحصاء هو حفظ معناها، معذرة، حفظ لفظها وفهم معناها والتعبد لله بمقتضاها. الإحصاء حفظ لفظها وفهم معناها والتعبد لله عز وجل بمقتضاها. هل الأسماء الحسنى معلومة عندنا أو لا؟ يعني هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الأسماء الحسنى 99 أو لا؟ نعم، في القرآن والسنة. طيب، قد يقول قائل: عند الترمذي وابن ماجه هناك عد للأسماء الحسنى. قال العلماء: هذا الحديث ضعيف، ضعفه الترمذي رحمه الله، وقال ابن تيمية رحمه الله: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقبل ذلك قال: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه، أحد رواة الحديث، والحديث مداره عليه، قال: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. ولذلك قال حافظ بن حجر في بلوغ المرام: قال: والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة، فعليك أن تتتبعها في الكتاب والسنة، تجمع، قد تصل لثلاثين لأربعين لخمسين، قد تصل لتسعين، قد تصل لتسعة وتسعين، كما جمعها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى. أما فقه الأسماء الحسنى واعتقادنا نحوها فألخصه بنقاط باختصار شديد، وهذه النقاط هي قواعد، من ضبطها ضبط الأسماء الحسنى. القاعدة الأولى أن تعلم أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، وتقدم تفصيل ذلك من الكتاب وما المراد بالحسنى. القاعدة الثانية والضابط الثاني أن أسماء الله عز وجل كلها أعلام وأوصاف، يعني الرحمن علم على من؟ الله عز وجل، وفيها صفة، ما هي؟ الرحمة، وقد أجمع أهل السنة على ذلك. قال الله عز وجل: وهو الغفور الرحيم، وقال في آية أخرى: وربك الغفور ذو الرحمة. ذو الرحمة تفسير لماذا؟ للرحيم. الرحيم علم واسم، وذو الرحمة صفة، المتصف بالرحمة. فكل صفات الله عز وجل أسماؤه أعلام وأوصاف، يعني قد أقول للشخص اسمه صالح ولكن فعله قد يكون طالح، أما أسماء الله عز وجل كلها أعلام وأوصاف متطابقة. وبهذا القول تعلم ضلال من أخلى الأسماء عن المعاني، كمن يقول: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كقول الجهمية تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. القاعدة الثالثة أن أسماء الله عز وجل إن دلت على وصف متعد تضمن ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف لازم تضمنت أمرين اثنين. أسماء الله إن دلت على لفظ متعد، الرحمن متعدي، يتضمن ثلاثة أمور: إثبات الاسم، وإثبات الصفة، وإثبات المقتضى. إثبات الاسم الرحمن، وإثبات الصفة، وإثبات المقتضى يرحم بهذه الرحمة. أما إذا كان الاسم لازما كالحي تثبت الاسم وتثبت صفة الحياة، أما المقتضى ما في مقتضى هنا. القاعدة الرابعة أن أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا مجال للعقل فيها، وذلك أن العقل لا يدرك ما يستحقه الرب من الأسماء من الأسماء الحسنى، فيجب الوقوف مع النص، كما قال الله عز وجل: اتبع ما أوحي إليك من ربك. فلا يعلم أسماء الله عز وجل إلا الله أو من أخبرهم الله عز وجل وهم الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فلا يمكن إثبات اسم لله من طريق العقل. القاعدة الخامسة أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين كما تقدم. والسادسة أن أسماء الله عز وجل كلها من قبيل المحكم لا من قبيل المتشابه، لأن معناها معلوم، تعرف السميع، تعرف البصير، تعرف العليم، تعرف الرحمن، ولكن المجهول بالنسبة لنا الكون هو الكيفية، لا تعرف كيفيته، فهي من قبيل المحكم ليس من قبيل المتشابه، لا نعرف معناها أبدا، إن معناها معلوم عند أهل السنة والجماعة، وهذه لغة العرب. القاعدة السابعة أن الإلحاد في أسماء الله عز وجل هو الميل بها عما يجب فيها، وقد حذر الله منه فقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسماء الله يكون بأربعة أمور: أهل السنة بريئون منها. الأمر الأول من الإلحاد إنكار شيء من أسماء الله عز وجل أو مما دلت عليه الأسماء من الصفات، هذا الأمر الأول، يعني أن تجحدها أو تجحد حقائقها أو معانيها أو أنها مجرد أعلام لا معاني تحتها كما هو مذهب الجهمية. النوع الثاني أن يجعلها دالة على صفات المخلوقين، يعني أن تشتمل على صفات تشبه صفات المخلوقين، وهذا عكس الأوائل. الأوائل عطلوها وهذه أثبتوها وجعلوها فيها تشبيه. الثالث أن يشتق منها اسما للأصنام والآلهة، كما اشتق القرشيون العزة من العزيز، واللات من الإله، ومنات من المنان. الرابع أن يسمى الله بما لم يسمى به نفسه، كما يقول النصارى أب، وكما يقول الفلاسفة العلة الفاعلة، هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل. وذلك أن أسماء الله توقيفية، لا يجوز لأحد أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. الفقرة قبل الأخيرة: لا يجوز أن يشتق لله عز وجل أسماء من الأفعال التي وردت في الكتاب والسنة مقيدة في باب المقابلة. هل يجوز أن تقول الله خير الماكرين أو لا يجوز؟ هل يجوز أن تقول الله خير الماكرين؟ هل يجوز لو يجوز؟ وهو خير الماكرين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. هل يجوز أن تشتق من هذه الصفة اسم؟ هنا ما يجوز، تقول ماكر ما يجوز، تقول خير الماكرين يمكر، هذه صفة مقابلة تثبت المقابلة، الله يمكر بالماكرين، الله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله، هذه تثبتها مقابلة، يمكر بالماكرين. لا يجوز لك أن تشتق اسما من هذه الأفعال التي جاءت مقيدة في سياق المقابلة. الفقرة الأخيرة في درس اليوم: باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات، فيجوز أن تخبر عن الله بما لم يسمي به نفسه. تقول مثلا: قال الشرع المطهر، ما المراد به؟ رب العزة، هذا باب الإخبار، باب الإخبار واسع، أما باب الأسماء وباب الصفات ضيق توقيفي، لا يجوز أن تقول شيئا لم يقله الله عز وجل أو يقله الرسل. ولذلك الله عز وجل قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه عن كل عيب يصفه به المنتقصون له المخالفون للرسل، ثم قال: وسلام على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقص والعيب، ثم قال: والحمد لله رب العالمين لتفرده بصفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى. ونكون بهذا انتهينا من درسنا، ففي استشكال قصير قلوب. فخلاصة الدرس أن الأسماء والحسنى الإيمان بها من الإيمان بالله عز وجل، فلا يصح لأحد التوحيد حتى يؤمن بها. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يخالف الشرع فيها، لأن بعض الناس عنده رقية مخصوصة بالأسماء الحسنى، يقول هي علاج لكذا كذا، شيء ما أنزل الله به من سلطان لا يجوز للمسلم أن يخوض فيه، لأن الشرع كامل. وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. الاجتهاد في الفقه أمر آخر وسعه الله عز وجل، أما في الاعتقاد بابه واحد وهو التوقيف، قال الله قال الرسول، والله تعالى أعلم. نعم شيخ، اسم الله الأعظم، ما هو أحسن؟ اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الصورتين في البقرة وآل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في البقرة معروفة آية الكرسي، وفي آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا وفي طه أيضا يقول: الله ليس هو الاسم الأعظم، لا شك أن الله عز وجل اسم أعظم، ولكن جاء في الحديث: اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجيب، الحي القيوم. لذلك كان النبي إذا حذبه شيء واشتد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والحي القيوم يرجع إليهما كل الأسماء الحسنى، كما حققه الإمام ابن أبي العز في الطحاوية في أولها: فلا حياة لشيء إلا لما يرجعوا لهذين الاسمين، الحي القيوم. والخلائق أمورها ترجع أيضا لهذين الاسمين العظيمين في كلام بديع النفيس. هذه أمر قد نسخ، يقول مصحف في البداية مكتوب اسم الله الحسنى، وفي الأخير 99 اسم، وفي الأخير أيضا اسم الرسول 99 اسم. نقول إن الله 99 اسما، نقول قد نقول يسوغ ذلك، لذلك في هذه 99 اسم الرشيد، ورشيد ليس من أسماء الله الحسنى. وأما أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام معروفة معلومة، ليست 99 اسم، يعني طه ليس من أسماء الرسول، ياسين ليس من أسماء الرسول، إنما هذه حروف مقطعة في أوائل الصور. نعم. ها؟ هل يجوز أن يحلب إنسان؟ يقول: هل يجوز أن يحلف الإنسان بالذي عينه لا تنام؟ يجوز، يجوز أن يحلف الإنسان بذلك، يعني بالذي لا ينام، هذا المقصود. والذي لا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم. في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي بهاؤه وعظمته، ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهنا قصة بعض الجهال يذكرها، ذكر ابن كثير، هي من إسرائيليات، أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لربه: يا ربي هل تنام؟ فقال الله لموسى: يا موسى خذ قارورتين من زجاج، وقال للملائكة: امنعوا عنه النوم. فقاوم في الليلة الأولى، ثم قاوم في الليلة الثانية، ثم لما جاءت الليلة الثالثة غفل غفلة فضرب القارورتين في بعضهما فانكسرتا، فأوحى الله إليه أن: يا موسى لو نمت لاختل نظام الخلق. هذه يذكرها بعض الجهال من تعظيم الله عز وجل، وفيها سوء أدب مع الله وسوء أدب مع الأنبياء. لو سألت أجهل الجاهلين من المسلمين قلت له الله ينام ماذا يقول لك؟ ماذا يقول لك؟ يشك؟ أجهل الجاهلين من المسلمين يشك؟ لا يشك. موسى من أولي العزم أكبر الأنبياء جاهلا وكريم الرحمن يشك ولا يدري أن الله ينام ولا ينام؟ لا شك أن فيها طعن في الأنبياء. بعض من الإسرائيليات ذكر ابن كثير ليعقب عليها ويردها، وبعض الجهال يأتي يقوم أمام العوام فيتكلم يريد يعظم الرب عز وجل. فالإنسان يتعلم الاعتقاد الصحيح ويعرف قدر نفسه. ولذلك قال الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال ابن عباس ما لكم لا تعلمون عظمته. جزاكم الله خيرا. نعم هذا يقول الكلام بلغة الأجانب، يعني الرب يسمونه بالفارسية بالأردو كيف، الرب يسمونه بالإنجليزي بكذا كيف، يعني يخاطبوا بهذا الأمر. التسمية معروفة، تسمية معروفة، إخبار عن الله عز وجل بكذا الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة معي. وخدآه عندهم هو واجب الوجوب، واجب الوجود، وهذه من كلام الفلاسفة لا ينبغي ذكرها، إنما تستبدل بالألفاظ الشرعية، إذا تسمي تقول الله. الحنان والستار والنافع والضار، النافع والضار نعم، والمنان نعم، الحنان لا، والستار لا. إنما الوارد إن ربكم حي ستير، فلا يقال عبد الستار، إنما يقال عبد الستير إذا أردت أن تسمي. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.